بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار إلى آخره. لما ذكر رحمه الله مفسدات الصوم ذكر بعد شرع بعد ذلك في ذكر مسائل لا يفسد بها الصوم، وهذه المسائل تنقسم إلى وهذه المسائل عددها 12 مسألة، وهي تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول النسيان والإكراه، وهما وفيه مسألتان. القسم الثاني إذا دخل إلى حلقه شيء، وفيه مسألتان. والقسم الثالث إذا خرج من ذكره شيء، وفيه مسألتان. والقسم الرابع إذا لامس جسده شيء، وفيه 6 مسائل. والمصنف رحمه الله قال عن المسألة عن القسم الأول: لا ناسيا، أي إذا ارتكب شيئا من المفطرات السابقة ناسيا فإنه لا يفطر بها، مثل لو أكل أو شرب أو استقى ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. ومن فعل ما تقدم من المفسدات من المفسدات السابقة فإنه يتم صومه. ومن رأى غيره يرتكبها فيجب عليه أن يذكره بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. و صوم من ارتكب صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. مثال ذلك: لو رأى رجل آخر يشرب ماء نسيانا فيجب عليه أن ينبهه لذلك، وهكذا. وقال عن المسألة الثانية: أو مكرها، أي أكره على ارتكاب شيء من المفسدات، مثل إذا أكره بالقوة على الأكل أو الشرب ونحو ذلك فإن صومه لا يفسد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والقسم الثاني قال المسألة الأولى فيه أو طار إلى حلقه ذباب، أي دخل إلى حلقه ذباب. أي فابتلعه، فإنه لا يفطر لأن هذا خارج عن إرادته. والمسألة الثانية قال أو غبار، أي إذا كان في مكان فيه غبار بفعله، كان يحفر الشخص حفرة أو بفعل غيره واستنشق غبارا، فإنه لا يفطر، وهذا بالاتفاق. ولو استنشق روائح عطرية فإنه لا يفطر أيضا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما البخور فلا يفطر به أيضا، والأولى أن يتجنب الإنسان استنشاقه عمدا بأن يقربه إلى أنفه. وأما القسم الثالث فقال أو فكر فأنزل، وهذه المسألة الأولى فيه بأن فكر بأمر فأنزل منيا فإنه لا يفطر، لأن هذا خارج عن إرادته. فالتفكير قد لا يستطيع الإنسان منعه بخلاف الفعل، فلو باشر امرأته فأنزل يفطر كما سبق. والمسألة الثانية قال أو احتلم، أي وهو في المنام خرج منه مني، فلا يفطر أيضا لأنه بغير قصد منه. وأشار رحمه الله إلى القسم الرابع، وهو ما إذا أصاب جسده شيئا، فقال في المسألة الأولى أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني كان نائما ثم استيقظ أو أكل ثم طلع الفجر فأمسك فبقي شيء في فيه فلفظه، أي أخرجه من فمه، لم يفسد صومه. لأن البقايا في الجسم اليسيرة يشق على الإنسان الاحتراز منها، فلو دخلت معريقه من غير شعور منه لا يفسد بها الصوم. والمسألة الثانية قال أو اغتسل، يعني وهو صائم لا يفسد صومه، لما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل. والمسألة الثالثة قال أو تمضمض، لا تفسد الصوم أيضا، لأن المضمضة في الوضوء مأمور بها، وفي غير الوضوء لو أدخل الإنسان الماء في فمه يشق عليه إخراج جميع الماء الذي دخل في فمه. والمسألة الرابعة قال أو استنشق يعني بأنفه، لا يفسد الصوم لأنه مأمور به في الوضوء، فلم يفسد فيه الصوم. المسألة الخامسة قال أو زاد فيها على الثلاث، يعني في الاستنشاق لم يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق ونهى عن المبالغة فيه خشية أن يصيب الإنسان، خشية أن ينزل إلى جوفه شيء، لقول عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا استنشق وبالغ يفسد صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن مبالغة في الاستنشاق. فيزاد على الثلاث يفسد صومه، وكذلك قال في المسألة الأخيرة أو بالغ فدخل الماء حلقه للحديث السابق. وقال عن جميع المسائل المتقدمة لم يفسد صومه. ومنه يتبين أن استخدام السواك لا يفسد الصوم، بل كان مسلم يستاك وهو صائم، واستخدام المعجون مع الفرشاة لا يفسد الصوم أيضا، لكن الأولى أن يبتعد عنها الإنسان وهو صائم، لكنها لا تفطر. وكذلك السباحة في رمضان أو استخدام البخاري في رمضان لا يفطر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.